في حديثنا عن الإعراب الظاهر والمقدر نبدأ أولا بالتعريف. الإعراب الظاهر هو ما تظهر فيه العلامة الإعرابية أصلية أو فرعية، هذا تعريف بسيط وسيتضح عندما نتناول أمثلة. أما الإعراب المقدر فهو ما لا تظهر فيه علامة الإعراب ويكون في الأبواب الآتية. الإعراب المقدر ما لا تظهر فيه علامة الإعراب ويكون في الأبواب الآتية. نبدأ بالباب الأول وهو الاسم المقصور. الاسم المقصور هو اسم معرب ينتهي بألف لازمة، مثل الكلمات هدى، مصطفى، ملتقى. الاسم المقصور يقدر فيه الإعراب رفعا ونصبا وجرا لعلة معينة هي التعذر، والأمثلة توضح. في قوله تعالى قل إن الهدى هدى الله، قل إن الهدى هدى الله، إن حرف ناسخ له عمل معين في الجملة، الاسم بعده يكون منصوبا، لكن هنا عندما نقول إن الهدى يستحيل ظهور حركة الفتحة على الألف. الأمر نفسه في قوله أو في بقية الآية قل إن الهدى هدى الله، فهدى الثانية هي خبر إن، حقها أن تكون مرفوعة وعلامة الرفع الأصلية هي الضمة، لكن هنا لا تظهر الضمة. قل إن الهدى هدى الله، الألف يستحيل ظهور الحركات عليها، لذلك عند الإعراب نقول الهدى هي اسم إن، هو منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر، والتعذر معناه استحالة ظهور الحركة. وهدى الثانية هي خبر إن مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة للتعذر. في مثال مصنوع نقول أنت على هدى من الله، أنت على هدى من الله، أنت مبتدأ، على هدى على حرف جر، وهدى اسم مجرور يفترض أن يجر بالكسرة، والكسرة تكون على الألف، لكن هو ينطق بهذه الصورة على هدى وكأنه منون تنوين النصب، لكن الأمر ليس كذلك. الحرف الذي يظهر عليه الإعراب هو الألف، والألف يستحيل ظهور الحركة عليها، لذلك عند الإعراب نقول بأنه اسم مجرور هدى، علامة جره الكسرة المقدرة على الألف. لماذا ينون بهذه الصورة؟ التعليل أنا أحاول أن أبتعد عنه، لكن ما تعرفه أن الاسم المقصور عندما ينون يأخذ شكلا واحدا يشبه تنوين النصب، لكنه ليس كذلك. الفتحتان تكونان على ما قبل الألف، أنت على هدى، لو أنك يعني جئت بالمثال كلمة هدى هذه في حالات الإعراب الثلاث وهي منونة تقول هذا هدى من الله، إن هدى من الله خير، أنت على هدى من الله. إذن الكلمة في حالات الإعراب الثلاث تأخذ شكلا واحدا، والإعراب يقدر فيها على الألف. أما لماذا ترسم بهذا الشكل فهذا يعني له موضع آخر يتضح فيه. النوع الثاني من الإعراب المقدر هو الاسم المنقوص. الاسم المنقوص هو الاسم الذي آخره ياء لازمة، اسم معرب ينتهي بياء لازمة، مثل القاضي، المهتدي. يقدر فيه الإعراب رفعا وجرا للثقل، وينصب بالفتحة الظاهرة. إذا كان الاسم المقصور يقدر عليه الإعراب رفعا ونصبا وجرا، هذا في حالة الرفع والجر فقط، أما في حالة النصب فينصب بالفتحة الظاهرة. أمثلة بسيطة توضح هذا الأمر، نحن نقول القاضي عادل، القاضي مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة، لماذا؟ لأن يكون من الثقل أن تقول القاضي، الياء لا تتحمل الضمة، لا تتحمل الحركة، إلا الفتحة، هي تتحمل الفتحة فقط، لكن الضمة والكسرة تستثقلان على الياء، لذلك نقول القاضي عادل. القاضي مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل. في مثال آخر تقول أنصت إلى حكم القاضي، يصعب أن تقول إلى حكم القاضي بالكسرة، القاضي هنا مضاف إليه، حقه أن يجرب الكسرة وتكون الكسرة ظاهرة، لكن الياء من الثقيل أن تظهر الكسرة عليها. فنقول أنصت إلى حكم القاضي، القاضي مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة للثقل. ماذا عن حالة النصب؟ نقول إن القاضي عادل، القاضي ظهرت عليها الفتحة، إذن إعرابها إعراب ظاهر في حالة النصب وإعراب مقدر في حالتي الرفع والجر. نقطة أخرى في الاسم المنقوص، الاسم المنقوص كثيرا ما تحذف ياؤه. متى تحذف الياء؟ لها ضابط معين، نستطيع أن نملي هذا الضابط أو نكتب هذا الضابط بهذه الصورة. تحذف ياء المنقوص، تحذف ياء المنقوص رفعا وجرا إذا جرد من ألو الإضافة، إذا كان مجردا من ألو الإضافة تحذف الياء في حالة الرفع والجر. أما في حالة النصب فكما قلنا قبل ينصب بالفتحة الظاهرة، أي يتحمل ظهور الفتحة. أمثلة بسيطة توضح هذا الأمر، نقول هذا قاض والتقيت بقاض، وفي حالة النصب نقول قابلت قاضيا. هذا قاض، لو أردنا الإعراب نقول قاض هذا خبر مرفوع بضمة مقدرة، الضمة المقدرة تكون على الحرف الأخير من الكلمة والحرف محذوف، لذلك نقول هو خبر مرفوع بضمة مقدرة عن الياء المحذوفة. الأمر نفسه في التقيت بقاض، الباء حرف جر وقاض اسم مجرور علامة جره الكسرة، أين الكسرة؟ مقدرة على الياء المحذوفة. لكن في المثال الأخير قابلت قاضيا هو مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة. إذن هذا هو الباب الثاني من أبواب الإعراب التقديري. الباب الثالث هو الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. ياء المتكلم دائما تقتضي أن يكون ما قبلها محركا بحركة تناسبها، والحركة التي تناسب الياء هي الكسرة، لذلك حرف الإعراب دائما يكون محركا بالكسر، والكسرة ليست حركة إعراب هنا وإنما هي لمناسبة الياء. لذلك الاسم المضاف لياء المتكلم يقدر فيه الإعراب رفعا ونصبا وجرا. ما العلة؟ العلة هي المناسبة، نعني بالمناسبة هي كسرة حرف الإعراب لمناسبة الياء. أمثلة توضح هذا الأمر، نقول هذا صديقي وقابلت صديقي والتقيت بصديقي. أمثلة ثلاثة توضح حالة الإعراب رفعا ونصبا وجرا، لكن كلمة صديقي تأخذ نطقا واحدا وشكلا واحدا. مرة ثانية نقول هذا صديقي وقابلت صديقي والتقيت بصديقي. في المثال الأول هذا صديقي، صديقي هي خبر مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها المناسبة، المناسبة أي أن القاف لم تظهر عليها الضمة لأنها حركت بالكسر الذي يناسب ياء المتكلم. الأمر نفسه عندما نقول قابلت صديقي، فصديقي مفعول به ومنصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها المناسبة، وكذلك التقيت بصديقي، القاف محركة بالكسرة، لكن الكسرة هنا ليست حركة إعراب وإنما هي لمناسبة الياء، لذلك من المنطقي أن نقول بأن صديقي اسم مجرور علامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها المناسبة. إذن الإعراب التقديري يكون في حالات الإعراب الثلاث في المضاف إلى ياء المتكلم. الباب الرابع هو الأعلام المحكية. الأعلام المحكية يعني قديما كانت قليلة، لكن الآن في الاستعمال المعاصر صارت كثيرة. العرب كانت تستعمل مثلا طأب تشرى علم على شاعر معين، لو تنظر لأصل التسمية طأب تشرا، طأب فعل فاعله مستتر وشرا مفعول به، هذه الجملة الفعلية دلت على شخص معين فصارت علما. فعندما نستعمل هذا العلم نحن نحكيه كما نطق ويقدر الإعراب للحكاية. ربما نستعمل في العربية المعاصرة علم مثل جاد الحق أو جاد الله، فنقول جاد الحق وجاد الله. طب ماذا لو أردنا استعمال هذا العلم في جمل معينة ولنقل جاء جاد الحق، كيف أنطق؟ نقول جاء جاد الحق. إذن أنقله كما نطق، وهو نطق في الأساس جملة فعلية من فعل وفاعل، فجاء فعل، وجاد الحق هو علم مرفوع بالضمة المقدرة للحكاية لأنه فاعل، جاء جاد الحق. في نمط من الأعلام موجود في كأسماء لصور القرآن الكريم، أحيانا نقول سورة المؤمنون وسورة الكافرون. لماذا نقول سورة المؤمنون؟ والمنطق يقتضي أن تقول سورة المؤمنين، لأن المؤمنون هنا علم على السورة، والعلم أطلق على أول ورود للكلمة في السورة وقد وردت في حالة رفع. السورة تبدأ به قد أفلح المؤمنون، فالمؤمنون في حالة رفع في السورة أو في الآية، لذلك أطلقت علما وهي في حالة الرفع. إذا أردنا استعمالها نلتزم بها كما نطقت، فنقول هذه سورة المؤمنون. طب هذه مبتدأ وسورة خبر، المؤمنون مضاف إليه، طب هو مجرور بعلامة مقدرة منع من ظهورها الحكاية، أي أننا نحكي العلم كما نطق. ربما نسمع أيضا في العربية المعاصرة نقول أنا زرت مدينة أبو ظبي، فأبو ظبي هذه تنطق بهذا الشكل، والمنطق يقتضي أن تقول مدينة أبي ظبي. طب لماذا نستعملها هكذا؟ هذا على الحكاية أيضا. في أسماء البرامج وأسماء الكتب كثيرا ما يكون اسم البرنامج عبارة عن جملة، وكذلك اسم الكتاب. هناك برنامج مشهور اسمه العلم نور، لو أنك تقول شاهدت برنامج العلم نور، فالعلم نور هذه جملة اسمية من مبتدأ وخبر، هي وقعت موقع المضاف إليه في الجملة المنطوقة، شاهدت برنامج العلم نور. طب هو العلم نور كلها هي مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة منع من ظهورها الحكاية. إذن الأعلام المحكية يعني لها وجود قديما ووجود أكثر في العربية المعاصرة. النوع الخامس هو المضارع المعتل الآخر، والمضارع المعتل الآخر فيه تفصيل. طب ماذا لو كان المضارع معتل الآخر بالألف مثل يسعى يرضى؟ هذا يقدر إعرابه رفعا ونصبا للتعذر، لأنه ينتهي بألف، والألف يستحيل ظهور الحركة عليها، استحالة ظهور الحركة عليها هذا ما أسماه النحاة بالتعذر، هذا في حالة الرفع وفي حالة النصب. ماذا عن حالة الجزم؟ يجزم بحذف حرف العلة. إذن في حالة الجزم ينتقل إلى الإعراب الفرعي، وأوضحنا هذا قبل. أمثلة بسيطة، تقول هو يسعى وهو يجب أن يسعى، وهو لم يسعى في الخير. هو يسعى الفعل في حالة رفع، هو فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر. عندما نقول يجب أن يسعى، الفعل ينتهي بألف والفعل في حالة نصب ولا تظهر الفتحة على الألف، لذلك نقول يسعى هو فعل مضارع منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر. لكن في المثال الأخير نقول لم يسعى في الخير، لم حرف نفي وجزم، ويسعى هو فعل مضارع مجزوم، علامة جزمه حذف حرف العلة، إذن الإعراب في إعراب فرعي. مرة ثانية، المعتل الآخر بالألف يقدر إعرابه رفعا ونصبا للتعذر. ماذا عن المعتل الآخر بالواو أو الياء؟ سبق أن قلنا بأن الياء تتحمل الفتحة، وكذلك الواو هي نظيرة الياء في هذا الأمر. لو أخذنا فعلين يدعو ويمضي، نقول هو يدعو ويمضي. في حالة النصب نقول يريد أن يدعو وأن يمضي. في حالة الجزم نقول لم يدعو ولم يمضي. يدعو بحذف الواو ولم يمضي بحذف الياء. الأمثلة مرة أخرى، نقول هو يدعو ويمضي. يدعو ويمضي كلاهما فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الواو أو على الياء، منع من ظهورها الثقل. ثقل يختلف عن التعذر، ثقل في إمكانية لظهور الحركة لكن تكون ثقيلة. يمكن أن تقول هو يدعو تنطق، لكن في الألف يستحيل نطق الحركة. لذلك العلة هنا في معتل الآخر بالألف والواو هي الثقل. في حالة النصب نقول يريد أن يدعو وأن يمضي، كلاهما منصوب بالفتحة الظاهرة. في حالة الجزم ننتقل إلى الإعراب الفرعي كما قلنا قبل. هذا ما يقال في الإعراب التقديري.